بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المصنف رحمه الله يذكر في هذا الكتاب العظيم الذي جمع فيه الأحكام ما يتعلق بالأحكام من أحكام الوضوء وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة والصيام والحج والبيوع وغير ذلك، ثم الآن في آخر الكتاب يختم كتابه في أبواب الدعاء والذكر لله سبحانه وتعالى. فمنها هذا الحديث الذي أورده المصنف هنا رحمه الله، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية: من حفظها دخل الجنة. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وزاد الترمذي رحمه الله وابن حبان أن سرد الأسماء 99، أي ساقوها في الحديث، لكن ليس في البخاري ذلك وليس في مسلم. ثم أيضا أن الترمذي رحمه الله وابن حبان لما ساق هذه الأسماء التي هي 99، بعض العلماء رحمهم الله قالوا هذه الألفاظ كلام الرسول ينتهي عند قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وفي لفظ: من حفظها دخل الجنة. انتهى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض الرواة رحمهم الله تتبعوا الأسماء الحسنى في الكتاب وفي السنة حتى جمعوا 99 منها وأضافوها إلى هذا الحديث، ولذلك قال المصنف رحمه الله: وهو من رجال الحديث، بل هو من أعلام رجال الحديث، بل هو يعتبر شيخ الإسلام رحمه الله في الحديث، الذي هو الإمام ابن حجر رحمه الله مؤلف الكتاب. يقول: والصحيح الذي عليه الحفاظ إن هذه الأسماء اللي سيقت مدرجة. معنى مدرجة يعني ليست من كلام الرسول، وإلا فهي حق، وهي كلها من الأسماء الحسنى ومن أسماء الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذه هي الأسماء الحسنى. النبي أخبر أن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، لكن بعض العلماء رحمهم الله تتبعوا الآيات القرآنية وتتبعوا الأحاديث ووجدوا الأسماء هذه 99 فأضاف فساقها الترمذي رحمه الله وابن حبان. لكن الصحيح مثل ما ساقه البخاري ومسلم وأكثر المحققين من الحديث أن سياقتها هذه لم تثبت عن النبي، ولكن العلماء بعض العلماء رحمهم الله تتبعها وحصرها، وهي موجودة في القرآن. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يصفون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبحوا لهم إلى آخر السورة، له ذكر أسماء الحسنى وفي غيرها أيضا من الآيات، فجمعوها حتى بلغت هذا المبلغ. ولكن المقصود والمهم هو معرفة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن من أحصاها دخل الجنة. فهذه أسماء الله، أسماؤه حسنى وصفاته عليا سبحانه وتعالى. والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فندعو الله بهذه الأسماء. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى من أحصاها دخل الجنة، هل هو يعني من حفظ هذه 99 دخل الجنة؟ فما معنى أحصاها؟ اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال من حفظها كما جاء في بعض الروايات من حفظها دخل الجنة، ولكن ما دمت أنه ثبت أنها مدرجة ليست من كلام النبي يبقى المحل فيه إشكال. ولكن ورواية من أحصاها يعني معناه من عمل بهذه أسماء الله كلها، سواء هذه التي ذكرت 99 أو غيرها، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن لله أسماء لا نعرفها. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. فهو أخبر النبي عليه الصلاة أن لله أسماء أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالنبي أخبر أن لله أسماء حفظها من حفظها وجهلها من جهلها، ولله عباد يحفظون الشيء. الملائكة يمكن عندهم من أسماء الله الحسنى ما ليس عندنا. الله استأثر بأشياء من أسماء ليس لم يظهرها لعباده. فهذا قول النبي: اللهم إني أسألك، كما وراه للإمام أحمد بسند صحيح وغيره: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ما نعلمه. فإذا كان هذا النبي يقول كذا أو استأثرت به في علم الغيب عندك يعني مما لا أعلمه، النبي يقول شيء أنا ما أعلمه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي ما يعلمه فيدل على أن لله أسماء غير هذه ونسأله بها كلها. فهل معنى من أحصاها يعني من عدها وحفظها؟ فبعض العلماء رحمهم الله قال الأمر أعم من ذلك وأشمل من ذلك. فنحن ندعوه بأسمائه، فإذا دعيته باسم من أسمائه سبحانه وتعالى تستحضر ما اشتمل عليه هذا الاسم وتعتقد ما دل عليه وتعلم أنه في غاية الكمال من كل وجه. فإذا سألت الله إن قلت يا رحمن تستحضر في ذهنك أنه سبحانه أرحم الراحمين وأن رحمته وسعت كل شيء وأنه رحيم بعباده وأنه رحيم الدنيا ورحيم الآخرة، تستحضر هذا في قلبك. إذا قلت يا رزاق تستحضر أن الله هو الرزاق وأن الرزق عند الله كما قال سبحانه: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فالرزق عند الله، تستحضر أن ما يمكن أن يجيك أمر من الرزق إلا من الله سبحانه وتعالى. تستحضر هذا بقلبك وأن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتستحضر هذا بقلبك وتعرفه كامل. فأنت إذا تتبعت الأسماء كل اسم تعرف مثلا يا حكيم، تتذكر أن الله هو الحكيم سبحانه فيما شرعه، هو الحكيم في خلقه لعباده، هو الحكيم في تصرفه بعباده، هو الحكيم في أمره وفي نهيه وفي كتابه وفي ما أنزل وفي حكمه. تستحضر هذا كله بقلبك، فاستحضرت هذا فقد أحصيتها. أما كونك تحفظها فقط وأنت ما تستحضر هذه المعاني أو ما تعرفها فهذا إن شاء الله على خير ولك أجر، لكن قد لا تترك هذه الفضيلة. كما الواحد مثلا منا قد يحفظ القرآن أو يحفظ جزءا من القرآن وربما يسرده سردا لا يفهم معناه، فهو على خير وله أجر عظيم وله بكل حرف 10 حسنات. لكن يختلف عن إنسان طالب علم يقرأ القرآن وله هذه الأشياء ويزيد عليه أنه فاهم معناها، فاهم حكم الله فيها، فاهم أحكامه، متأدبا بها، عاملا بها. يختلف بين هذا وبين هذا. فكذلك الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى إذا حفظت فأنت على خير، وتدعوه تدعو الله بها وتسأله بأسمائه الحسنى. فإذا كنت مثلا في كرب يا مفرج الكروبات، تعرف أن ما يفرج الكروبات إلا الله سبحانه وتعالى، تعرف أنه سبحانه وتعالى هو الجبار، جبار السماوات والأرض، لا يمكن أحد سبحانه وتعالى، تعرف أنه هو العلي الأعلى، أنه فوق سمواته مستوى على عرشه، يعلم ما هم عليه ويراهم ويسمع كلامهم. تستحضر هذا في قلبك، فهذه الأسماء تستحضر معانيها. العزيز، الله هو العزيز، تعرف أنه سبحانه وتعالى هو العزيز، عز في حكمه وعز في ملكه وعز جاره وعز جنابه، فهو العزيز سبحانه وتعالى. تستحضر هذا في قلبك، فقد أحصيت هذه الأسماء. إذا كل امتلأ قلبك بهذا وما هو أكثر من كل ما يعطيه معنى هذه الكلمة، الحكيم الرحيم الرؤوف بعباده، العزيز الجبار المتكبر، أنه أكبر من كل شيء وله الكبرياء سبحانه وتعالى. فهو لأنه خلق الخلق وهم عبيد وكل شيء تحت تصرفه، فهو سبحانه الكبير المتعال. فعندما تستحضر الله أكبر، الله الأكبر، تستحضر سبحانه، لا هناك أحد أكبر من الله ولا هناك أحد غالب الله سبحانه وتعالى. فالله رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. فالله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال. فإذا استحضرت هذا بقلبك فقد أحصيت هذه الأسماء. فإذا حفظتها وامتلأ قلبك من هذه المعاني فيها، فهذا إن شاء الله يرجعك الخير الكثير، وهذا الذي ينطبق عليها الحديث. لكن إذا حفظناها ودعونا الله بها، فهذا المؤمن مأمور به، وعلى أجر عظيم وعلى خير عظيم، والدعاء مخ العبادة. لكن يتفاوت الناس في ذلك حسب ما يقع في نفوسهم من تعظيم الله ومن محبة الله ومن معرفة أنه لا يقع شيء إلا بأمره، وأن الناس لا يملكون شيئا، وأنك ما تخاف من الناس، الأمر بيد الله، مثل ما قال النبي لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مكتوب. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء عنده بمقدار، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا استحضر العبد هذه الأمور فهذا يكون ممن أحصى هذه الأسماء الحسنى. هذا ما قاله بعض العلماء رحمهم الله، إنك تستحضر هذه المعاني. لكن إذا حفظتها ودعوت الله بها فأنت على خير عظيم وأجر عظيم، ويرجى لك الخير العظيم إن شاء الله تعالى. فهذه الأسماء الحسنى، وقد تقدم بيان أنها بعض العلماء يقول هي أكثر من ذلك بدليل الحديث: بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت به كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ما يعلمه إلا أنت. فله أسماء سبحانه، ولله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فندعوه بهذه الأسماء، ولا ندعو إلا الله. لكن من حفظ هذه الأسماء أو حفظ القرآن ويذهب يدعو غير الله: يا فلان وين حفظك الأسماء الحسنى؟ وين حفظك لله؟ وين تلاوتك لله وأنت تشرك بالله؟ والله يقول: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك. والرسول يقول: الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. فإذا استحضرت هذا فأنت ما تدعو إلى الله: يا رحمن، إذا في تحت أجل رحمة الله يا الغفور، يا لطيف، يا رحمن، يا غفور، تتذكر من في حاجة إليه وتدعوه بهذا الاسم. إذا خفت يا حفظ، اللهم احفظني بحفظك، تستذكر انه سبحانه وتعالى هو الحفيظ، تستذكر هذا الاسم من الاسماء فتلتجي اليه بهذا الاسم: يا حفيظ احفظني. احتجت الى الرزق: يا رزاق، اللهم انت الرزاق، انت الرزاق ذو القوة المتين، بهذا الاسم اسأل الله سبحانه وألح فيه، لانه من اسمائه الحسنى التي يقول الله سبحانه وتعالى فادعوه بها. فتستحضر هذه الاسماء كلها: القدوس السلام، أنه هو سبحانه وتعالى هو السلام، وهو المسلم، ولا سلامة إلا منه سبحانه وتعالى، وبه سبحانه تسلم من الأمراض، تسلم من الأعداء، تسلم من الحساد، تسلم لأنه هو المسلم. هذا القدوس، أنه مقدس مطهر، ليست إليه النقائص، وهو متعال عن كل شيء مما فيه نقص أو فيه عيب، لا، قدوس تطهر عن كل شيء، مقدس منزه عن كل شيء من هذه الأمور. تستحضر هذا في دعائك في هذه الأسماء الحسنى. ولذلك الله سبحانه وتعالى غالبا يختم الآيات القرآنية بما يناسبها من الأسماء الحسنى. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لما أمر بالقطع وحكم بقطع اليد للسارق قال عزيز حكيم، عز فحكم، فهي تناسب الآية. وإذا باب المغفرة الله سبحانه وتعالى غفر من قال إنه غفور رحيم، يجيب ذكر المغفرة وذكر الرحمة لأنه رحيم لطيف به. فأنت عندما تدعو الله تدعوه بهذه الأسماء التي تناسب حاجتك وتناسب ضرورتك من هذه الأسماء الحسنى التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو علمها نبيه، فتستحضر هذا ويمتلي قلبك من محبته سبحانه وتعالى ومن خوفه جل وعلا ومن رجائه سبحانه وتعالى ومن آمالك في الله وأنك لا يتتعلق عملك بغير الله، يمتلي قلبك خشية وخوفا من الله كما كان أنبياء الله من كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، الرغبة في الشيء والرهبة الخوف، رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذا المؤمنون هذا أنبياء الله يدعون الله بهذا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله ينبغي للمؤمن أن يكون في حالة مع الله في حالة بين الخوف والرجاء، خائفا من تقصيره، خائفا من ذنوبه، خائفا من أعماله، لكن راجيا ما عند الله يرجو رحمة الله ويتذكر رحمة الله ويتذكر رأفة الله بعباده. فهو خائف من نفسه لكنه راجل ما عند الله. ولذلك قال العلماء رحمه الله ينبغي يكون العبد في حالة بين الخوف وبين الرجاء ولا يطغى أحدهما على الآخر، لأنك إن كان خوفك أكثر فهذا تكون من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. وإن غلبت عليك مثلا كذلك أيضا الرحمة فمعناه إنك قل خوفك من الله سبحانه وتعالى وأمنت مكر الله، والله يقول إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأنت لا تأمن مكر الله ولا تيأس من روح الله، بل تكون في حالة مستوية كجناحي الطائر ما يطغى الخوف على الرجاء. أنت راجن الله خائف منه، تتذكر ذنوبك وتذكر تقصيرك وتتذكر انك ما قمت بما اوجب الله عليك فتخاف من هذا، لكن عندما تتذكر الله وتتذكر رحمته وتتذكر عطفه وتتذكر سبحانه وتعالى رأفته بعباده يزيد عليك باب الرجاء، فتكون راجيا خائفا. وهو كما في الآية الكريمة يدعوننا رغبا، رغبة في ما عند، ورهبا وخوف، بين الرغبة فيما عند الله وبين الخوف من عقابه. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك منك، فأنت تعوذ من قدر الله بقدر الله سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي للمؤمن. فهذه الأسماء الحسنى التي يقول ولله الأسماء الحسنى، وهذه التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كما في البخاري ومسلم، إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، من حفظها دخل الجنة، فأحصاها وفهم معناها ودعا الله بها والتجأ إليه بها وتذكر مدلولها وتذكر معانيها، فهذا امتلأ قلبه خوفا من الله ومحبة لله ورجاء لما عند الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي حفظ هذه الأسماء الحسنى. نسأل الله يمن علينا وعليكم لأن نكون من عباده المخلصين له الراجين لرحمته الخائفين من عذابه. فالله يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فتذكر أنه غفور رحيم، لكن تذكر أن عذابه عذاب أليم. إذا طغيت وعملت الذنوب والمعاصي وآذيت عباد الله فالله عزيز ذو انتقام، الله عزيز ذو انتقام ينتقم منك. فأنت تذكر أنه غفور رحيم وتذكر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فتذكر عذابه وتتذكر رحمته ويمتلي قلبك من هذا، فتكون إن شاء الله ممن أحصى هذه الأسماء الحسنى. نعم. لا الكلام عليه طويل، ذكر الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله الحديث اللي بعده وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. لما كان الباب الذي عقده المصنف في هذا هو في ذكر الدعاء، ذكر الأسماء الحسنى لأننا ندعو الله بها، ثم ذكر هنا أيضا الدعاء لمن أحسن إليك. فحديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع له معروف فقال لصانع المعروف لمن عمل معه معروف جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أي رد عليه معروفه. هذا إذا كان ما يستطيع غير هذا، وإلا من عمل معك معروف ينبغي تعمل معه معروف مثل ما عمل معك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدى إليه ويقبل الهدية ويثيب عليها، فإذا استطعت أن ترد معروف عليك سواء معروف من أي أنواع المعروف، إنسان أسدى إليك معروف، ولذلك يقول ولذلك جاء في الحديث ترك المكافأة من التطفيف، والله يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فإنسان عمل معك معروف وأحسن إليك لازم تحسن إليه وتعمل، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان ما لك قدرة تعمل معه معروف، ربما إنه مثلا ما هو في حاجة، مثلا مغني الله ما هو في حاجة تعمل معه معروف دنيوي، وله في معروف حاجة لك إنك تعمل معه معروف نبجاهك ما عندك هذه وما هو بحاجة إليك، يبقى عليك الدعاء. ولذلك في الحديث الآخر من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتم. ما تدعي له مرة، كثر الدعاء له على حسب معروف عليك، فهذا تكون قد كافأته بهذا. فهذا من الآداب الشرعية ومن الآداب الإسلامية التي نبهنا عليها صلى الله عليه وسلم، وأن إنسان صنع معك معروف رد معروفه عليه، وإذا كان مالك قدرة إلا الدعاء فالدعاء كافي. من صنع له معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إذا جزاك الله سألت الله أن يجزيه خيرا بدل ما أسدى إليك من المعروف، سواء معروفا بماله أو معروفا بجاهه أو بأي شيء من أنواع فعل المعروف. وهذا المعروف ينبغي للإنسان أن يعمل المعروف مع إخوانه المسلمين بقدر استطاعته وبقدر ما يملك، سواء من ماله أو من جاهه أو بأي شيء أنواع من المعروف. حتى الكلمة الطيبة تعتبر من المعروف، البدء بالسلام تسلم على أخيك هذا من المعروف، تمر في الطريق يقابلك شخص ينبغي تكون متواضع، ما تتكبر على الناس، ما تنتظر أن الناس يسلمون عليك هم، لا أنت اللي بادرهم. إذا قابلك السلام عليك بادره بالسلام، حتى أنك تنزه نفسك عن الكبر، لأنه في الحديث البادي بالسلام بريء من الكبر. فإذا بدأت في السلام وصبحته بالخير وكلمته كلاما طيب، الكلمة الطيبة صدقة تدل على الطريق، تساعده على رفع متاعه، تساعده في شيء يحتاج إليك من مركوبه أو أي شيء، هذا كله معروف، في كل شيء صدقة، تعينه على الطريق، تدله على الطريق، كل هذه من شعب الإيمان. النبي أخبر أن الإيمان نعم 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فتنفع أخوك المسلم بكلمة، أو تساعده على عمل من أعماله، أو تؤتي إليه ما تستطيع مثلا من الأشياء التي تنفعه وأنت ما تضرك، هذا خير كثير. وهذا ما فيه، فإذا مثلا عجزت تكافيه فقد فتح الله لك طريق تكافيه، ما عليك فيه شيء، ما يصعب على كل أحد، تدعو له بالخير فتقول جزاك الله خيرا وتكرر وتذكر الدعاء له وتكون قد كافأته ولا يفات عليك شيء. فهذه من آداب الإسلام ومن الأشياء التي النبي عليه الصلاة والسلام حث المسلمين عليها أن يقوموا بها، فهذا ينبغي يعني للمسلمين، ينبغي لنا جميعا أن نعمل بهذا امتثالا لأمر النبي. وكذلك أيضا إن الإنسان ما يكون أحدا عليه له حق ولا أداه، فإذا قلت جزاك الله خير فقد بالغت في الثناء. نعم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال نهى عن النذر. نعم. وقال إنه لا يأتي بخير فإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. نعم. النذر الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه وأثنى على المؤمنين بالوفاء بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فهذا الحديث يقول إن النذر لا يأتي بخير. ابتداء النذر ما له لزوم، وهو لكنه من الأمور المباحة، لكنك إذا التزمته بذمتك وجب عليك الوفاء به وصار أداؤه عبادة، هذا أنت التزمت فيه، لكنه في الأصل ما له لزوم ولا ينبغي. والنذر لا يأتي بخير مثل ما جاء في هذا الحديث، لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. أغلب الناس البخيل لما يكبر والله يشف الله مريض إلى أعمل كذا، لا أصوم شهر ولا لا أذبحن ناقة ولا لا أذبحن كبشة وبقرة أو كذا، لأنه ما هو بيبذل شيء، لكن يبي يشترط على ربه إن شف الله مريضه يفعله، أو رد على الله عليه غائبه أنه يفعل هذا، هذا من النذر وهذا مباح، لكن تركه أولى، ما أنت في حاجة إليه. فلذلك النبي قال النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل إذا التزم به وجب الوفاء، أوجب الله عليه أن يوفي به. فالنذر في الأصل ما هو مستحب، لكن إذا التزمت وقلت لله علي نذر لأصومن شهرا أو لا أتصدقن بكذا وكذا وجب عليك. والله أثنى على المؤمنين بكونهم يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون. ليش يوفوا بالنذر؟ لأنه التزم به لله فيخاف من العقاب يوم القيامة. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وإلا في الأصل ما له لزوم أنك تنذر ولا يستحب أنك تنذر، بس تعذب نفسك بالنذر. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه وصححه. نعم. هذا يبين كفارة النذر وأنه يجب أن تكفر إذا نذرت. فهنا ذكر الحديث النذر كفارته كفارة يمين، وهذا في بعض أجزاء النذر، لأن النذر أنواع، فيه يكفي فيه كفارة اليمين وفيه نذر لابد أن تأتي به. فإذا قلت مثلا علي لله نذر ما آكل هذا الطعام أو ما ألبس هذا الثوب، هذا كفارة وكفارة يمين، أنت نذرت هذا النذر كفر كفارة يمينه ولا تسوي، ولبسه وفعله كفارة اليمين. هذا نذرت شيء مباح، هذا لبسك أو أكلك وكذا هذا ما هو بعبادة. لكن لو نذرت عبادة قلت لله علي نذر لأعتكفن شهرا أو لأصومن شهرا، هذا يجب الوفاء به عينا بما تكلمت به. لله علي لا أتصدق بألف ريال، وجب عليك أن تتصدق بألف ريال. لكن الآن نذر شيء مباح أو شيء مكروه، مثل لله علي نذر لا أطلق فلانة زوجته، نقول لا، الطلاق مكروه ولا ينبغي، كفر كفارة يمين وتسلم من الطلاق. هذا لأنه النذر مكروه، هذا مهم مستحب الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فلو نذر أنه يطلق زوجته نقول لا توفي بهذا النذر، كفر كفارة يمين ويمسح يمينك ولا كأنك عمل شيء ولا عمل شيء. أو مثلا والله لا أضرب ابني كذا 10 أصابع والله لا كذلك كذا علي لله نذر لا أطير جلده اللي فعل كذا، هذا يكفي كفر كفارة يمين وتروح عنك هذا الشيء. فهذه الأشياء أما مكروهة وإلا مباحة، أكل أو شرب أو دخول بيت فلان أو كذا وكذا، هذه تكفر كفارة يمين وتروح. لكن هناك اثنين نذرين هذه لابد أن توفي بها، كان تقول مثلا والله لئن رد الله علي غائبي لأصومن شهرا أو لأتصدقن بكذا وكذا، هذا يجب عليك الوفاء به إذا رده الله عليك. أو لئن شفى الله مريضي لأصومن شهرا، فإذا شفاه الله وجب عليك واجب عليك أن توفي بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون، يجب عليك أن تصوم، أو من دون سبب مثلا، لكن تذكر نعمة الله عليك وتقول والله لله علي نذر أني لا أعتكف إن شاء الله 10 أيام في المسجد الحرام أو في مسجد المدينة أو في المسجد الأقصى أو في أي مكان بدون سبب وبدون شيء، هذا طاعة ونذر لله، هذا يجب الوفاء به. علي لله نذر أني لا أذبح ناقة للفقراء أو المساكين، نقول هذا يجب عليك الوفاء به. لكن اللي فيه كفارة يمين مثل ما جاء في الحديث هو النذر الذي مثلا أما نذر لجاج أو نجم غضب مثلا يحصل بينك وبينك وبين زوجك مشادة أو كذا، تقول لله علي نذر لا أطلق زوجتي بسبب الغضب اللي، هذا كفر كفارة يمين ويروح. أو تقول لله علي نذر ما ألبس هذا الثوب ثم تحسه، كفر كفارة يمين ويلبسه. وهكذا، فالشيء الذي إما أن يكون مكروه وإما أن يكون أمر مباح وإما أن يكون أمر محرم مثل كذلك، والله لا أشرب علي لله نذر لا أشرب قارورة خمر، والحذا حرام عليك، كفر كفارة يمين، والحرام عليك أن تفعل هذا الشيء المحرم. فهذه كلها فيها كفارة يمين، لكن الذي يجب الوفاء أصلي هذه الليلة، يجب عليك الوفاء، لأصومن هذا اليوم ويجب عليك الوفاء به. علي لله نذر لأعتمرن، يجب عليك العمرة. لله علي نذر لأحج هذا العام، وجب عليك الوفاء به. هذا نذر الطاعة، هذا الذي يجب الوفاء به بعينه، بعين ما تكلمت به. لكن الأشياء الأخرى هذا، فالنذر هو ستة أقسام، واحد اثنين منها هو اللي يجب الوفاء، والباقي فيه كفارة يمين وتنحل يمينك. فهذا المراد بهذا الحديث، من نذر نذرا فكفاره كفارة يمين. أو مثلا نذر نذر ولا سمى شيء، قال لله علي نذر واسكت، وش نذر ايش؟ اسكت. كنا ايضا كفر كفارة يمين تنحل يمينك اذا ما سميت شيء. لله علي نذر افعل، ما سميت شيء كفر كفارة يمين. اما اذا عينت نذر لأصومن او لأحجن او لأتصدقن بكذا وكذا، فهذا يجب الوفاء به. نعم يكفي. السائل يقول: أرجو من سماحتكم أن توجهوا لنا بكتاب نقرأه يشرح لنا أسماء الله الحسنى وصفاته. أسماء الله الحسنى جمعها العلماء رحمهم الله، ولها شروح وشرحوها، وبعض العلماء نظموها، فهي موجودة نظمة وموجودة نثرة وموجودة لها شروح، موجودة ولله الحمد، لا توجد عند كلها الأسماء الحسنى. وكذلك أيضا ساقها ابن حبان، وتجد في شرح صحيح ابن حبان شرح لهذه الأسماء، وساقها الترمذي، وتجد أيضا في تحفة الأحوذي وفي غيره من شروح الإمام الترمذي رحمه الله، تجد أيضا شرح هذه الأسماء موجودة فيها، في شروح الترمذي وفي شروح ابن حبان. وكذلك أيضا أفردها بعض العلماء بكتيب خاص، بعضهم نظمها وبعضهم سردها وشرحها، فهي موجودة بكثرة والحمد لله. أنا السائل يقول: ما رأي سماحتكم في من يكرر اسما من أسماء الله الحسنى مثل الله الله أو لطيف لطيف ونحو ذلك، وبعضهم يكرر لفظ الضمير نحو هو هو هو، وإذا نصحته احتج بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ بس ما أجابك، أجابك بعكس ما قلت. الأسماء الحسنى ما هي هو هو هو، ما هو وش هو. فهذه الأسماء الحسنى واضحة: الرحمن، الرحيم، الغفور، الحكيم، الرزاق، القوي، العزيز، الحكيم، مذكورة في القرآن. ما الآن القرآن منها؟ غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الأسماء إلى آخره. هذه الأسماء الحسنى. أما ما يفعله بعض الناس من المبتدعة من المتصوفة، مثلا يجيب بعض الشيء ويترك البعض، مثل مثلا بعض الناس والعياذ بالله إذا أراد أن يقول لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما يفصل، بعضهم تجده يقول لا إله ويسكت، لا إله إل يقف على هذه، إيش معنى لا إله إل؟ ثم يقول إلا الله بعد ذلك بعدها بدقائق، كما سمعنا بعض منهم يقول لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا 20 مرة 100 مرة ثم يقول إلا الله إلا الله. هذا هذيان، وهذا استهانة بذكر الله. والله يقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يجب لا إله إلا الله كاملة. يا النبي يقول لعمه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك عند الله. لكن هذا أحدثها بعض الناس المتصوفة الذين أتوا بكثير من البدع، بس خاصة بهذه. وبعضهم مثلا يقول بدل الله تجيب كلمة واحدة الله سبحانه وتعالى، يا الله يا حكيم يا رحمن يا رحيم. أما مثلا الله الله بس وحده لا بس أنه سبحانه وتعالى هذا علم، لكن فيها أسماء أخرى أيضا اللي فيها ذكر الرحمة، اللي فيها ذكر المغفرة، ذكر فيها اللي فيها ذكر حاجة تكلم تريد، يا قوي يا عزيز يا رحيم يا رزاق يا كريم، هذه الأسماء. وكذلك بعضهم والعياذ بالله مثلا يجيب هو هو هو هو هو، هذا ما ينبغي. هذا مما يفعله الصوفية، يجتمعون في مسجد ولا في أي مكان وكأن والعياذ بالله ما ندري وش نقول، ما نبغي ما نحب نوصفهم على شيء، هو ذم يعني بالكلاب أقرب بنباح الكلاب هذا من الذكر. وش هو؟ فهذا المفروض أنه يذكر الله بأسمائه مثل ما ذكرها الله في كتابه ومثل ما ذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. أما هذه الأشياء من الأمور المبتدعة. بل إن ابن مسعود رضي الله عنه لما سمع الشيء اللي ما هم مأثور عن الرسول ولهم مأثور عن الخلفاء الراشدين ولهم مأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي البعد عنه واجتنابه. ابن مسعود رضي الله عنه لما سمع أقل من هذا لما جاءه أحد أصحابه وقال أن فيه ناس بالمسجد مسجد ابن مسعود رضي الله عنه بالكوفة مجتمعين حلقة واحد بينهم جالس والهلل له 100 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مرة كبروا 100 مرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جاء وقال أنه فيه ناس يجمعون كذا انزعج ابن مسعود وقام وذهب إليهم بالمسجد قالوا وش تسوون أنتم؟ قالوا نذكر الله. قال أنتم طريقتهم هذه أحسن من طريقة الرسول؟ الرسول ما فعله وحنا جلساء الصحابة ما فعلوها ما أسرع النبي عليه ما جف قبره الآن من الدفن وتبتدعون بالدين وتأتون بالدين شيء ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوا من المسجد واخرجهم من المسجد رضي الله عنه. قال أنا أضمن لكم حسناتكم حافظها الله لكم والله ما يضيع منها ولا واحد لكن أحصوا ذنوبكم وتوبوا واستغفروا منها راح تذكروا ذنوبكم وتوبوا إلى الله من ذنوبكم أما كونكم قلت لك سبح ابنك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والعصال ولا تكن من الغافلين. تنتظر أحد يقول لك سبح يعني سبح الله بينك وبينه في أي مكان وأنت تمشي في الطريق. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اذكر الله بنفسك اذكر الله وأنت في فراشك في منامك اذكر الله وأنت تمشي اذكر الله وأنت وحدك. أما تحلقون وكذا تجيبون أشياء ما كان النبي يفعلها صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه هذه من البدع. ثم نشأت البدع حتى وصلوا إلى هذه الحالة إنهم يجيبون الفاظ ما فيها ذكر هو ما فيها ذكر هذه. فهذه من أعمال الصوفية المبتدعة التي ينبغي أن نبتعد مثل هذه الأمور. ومن رأينا يفعل هذا أنا ننصحه برفق ولين ونقول يا أخي هذه ما هم من سنة النبي. النبي يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وين وجدت هذا؟ هل وجدته في البخاري أو في مسلم أو في السنن أو في المسانيد؟ ما هم. فإذا كان ما ثبت عن النبي ليش تفعل هذا الشيء؟ فأن مثل ما قال ابن مسعود وغيره من الصحابة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. ديننا كامل ما حنا بحاجة أن أحد يكمل لنا ويجيب أشياء ما ندري وشي ما قالها الرسول ولا سنه لنا عن الرسول ولا هي في القرآن. لا ينبغي البعد عن هذه الأمور. نعم. السائل يقول امرأة نذرت أنه إذا شاف الله مرض ابنها أنها تصوم شهرا وهي لا تستطيع ذلك فماذا يجب عليها؟ ويجب عليها الصوم لكن لا تستطيع فالله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اتقوا الله ما استطعتم. فإذا كانت ما تستطيع مثلا واجب عليه رمضان ورمضان ركن من أركان الإسلام فإذا ما استطاع فيطعم عن كل يوم مسكين فهي تطعم عن كل يوم مسكين إن شاء الله هذا بس بشرط أن ما تستطيع. صحيح إذا كانت أن ما تستطيع تصوم رمضان فكانت رمضان تصومه وتعجز عنها هذا واجب مثل ما أوجب الله رمضان. النذر يجب. فإن كانت أن تصوم رمضان في إيمان يبصاد زيني ما أقدر أصوم بس فإن كانت لا والله تعجز حتى عن صيام رمضان نقول مثلا عجزتي عن الفرض اللي هو ركن وعجزتي عن هذا مثل ما تطعمين بهذا أطعمي كذلك في هذا. السائل يقول لأن بعض الناس يستسهل النذر ولا يبالي يقول انا ما اقدر انا كذا انا ما اقدر ما دام تستطيع تصوم رمضان الحمد لله وش اللي يعجزك عن هذا؟ وهذا واجب عليك اوجبه الله مثل ما اوجب رمضان اوجبه الله عليك. فان عجزت لا يكلف الله نفسا نفسا وقد جعل لك بديل اطعم عن كل يوم مسكين. السائل يقول في بلادنا يوجد مواد غذائية تعطى للغنم والدجاج وهي مصنوعة من الحبوب، ولكنها تحتوي على كمية بسيطة على دهن الخنزير، ما حكم استعمال هذه المادة كعلف، وما حكم اللحوم النابتة منها؟ لا هذا ما يجوز. إذا كان ولو كان مثلا الطعام مثلا من النبات أو مثلا من الحبوب أو من الثمار، لكن أضيف إليه شيء نجس فهو يتنجس كله، فلا يجوز. مثلا مثل ما يعملون مثلا بعض الناس يجمعون هذه الأمور وربما أنهم يخلطونها جميعا ويتقونها ويعلبونها وكذا وكذا ويطعمونها، فالحيوان المباح إذا أكل منها حرم لأنه أكل من النجاسة، واللي يأكل من النجاسة ما يجوز أنه يؤكل لحمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبن الجلالة. لبن الجلالة، الجلالة البقرة أو الشاة التي تأكل من النجاسات، حرم النبي لبنه ما تشرب حتى تحبس 3 أيام ما تأكل إلا المباح، ثم بعد ذلك يشرب البنة. فالشيء إذا تغذى بمحرم فهو يحرم، تغذى بالنجاسات فهو يحرم. فالشيء من الحيوانات أو كذا، أو مثلا بعض الناس يترك الدجاج بالمحلة الوصفة وربما أنها تأكل بعض القاذورات وبعد كذا، يحرم بيضه ويحرم أكله، فهو إذا تغذى بنجاسة حرم، سواء من لهم من البقر أو من الإبل أو من الغنم أو من الدجاج أو من أي شيء. فهذا الذي يطعم وهو في نجاسة من الخنزير أو غير الخنزير أو مثلا الدم المسفوح، فهذا نجس لا يجوز أن يؤكل لحمه إذا كان هذا غذاء. نعم. السائل يقول: ما حكم الدجاج واللحوم المستوردة من بلاد الكفار؟ هذا المستورد ما ندري عنه، ما نعرف كيف يذبح، ولا الله سبحانه وتعالى أباح لنا طعام الذين أنتوا الكتاب، طعام اليهود والنصارى مباح لنا، وهذا من طعامهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، أباح الله هذا. لكن فيما نسمع إنهم ما يذكون الذكاة الشرعية، ما يذكونه، ربما يقتلونه بالصعق الكهربائي، فإذا كان بالصعق أو بالشيء اللي مثلا يثقل عليه او بضربه مثلا مع رأسه، هذا ما يحل الا بذبحه وقطع المري، اذا قطع الحلقومة والمري فهذا صح يصح ذبح. حتى ولو كان انه نصراني او يهودي اذا ذبح بهذه الطريقة فهو حلال، لانه هذا من طعامهم، الله باح لنا طعامهم. لكن الان حدثت آلات وصاروا ما يذبحونه، يدخلهم مع هالآلات مثلا وشيء مثلا ربما انه يقصه، ولا مثلا بالكهرب تصقع صعق الكهربائي ثم تموت، فهذه ميتة، والميتة محرمة علينا، لو فعلها مسلم ما توكل ذكاته. والله سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيته. لو سقطت الشاة من السطح وسقطت على الأرض وماتت حرمنا ناكله، إلا إن أدركناه بحياة وذبحناه وخرج منها دم أكلناها. إذا أكلها السبع، أكل السبع ونجد توها أكلها السبع وهي ما يجوز أكلنا له، لكن لو شق بطنها السبع وأدركناه حنا وياه ويحيه وذبحناه حلال لنا. والمتردية لتسقط، والنطيحة لو تناطح كبشين كل واحد نطح الثاني ومات واحد منهم أو مات كلهم حرم أكلهم لأنه ما ذبح. فالشيء الذي مثلا ما ذبح ذبح هذا، فهذا نظرا إلى أن الآن أكثر البلاد ما يستعملون الذبح، إنما هو أمة بالكهرب وإلا بمثقل، وإلا مثل ما يفعلون والعياذ بالله في بعض الثيران اللي تكون شرسة، ثم مثلا يضربونه له بشوت كهرب حتى انه يموت، هذا حرام نكله، هذا ميته. فاذا كان من هذا العمل فهذا حرام، واذا كنا ما ندري لا عن هذا ولا عن هذا فالاحوط لنا تركه، الاحوط لنا نبتعد عن هذه الامور. حتى لتحقق أنها لم تذبح على الطريقة التي متبعة عندهم الآن. الآن كل أكثرهم يعملون هذا، هذا هو أكثرهم على ما نسمع من الناس. فإذا كان هذا ينبغي لنا أن نحتاط ولا نأكلها اللي يجي من برا، إلا إذا مثلا شركة عرفنا القائمين عليها وأنهم ثقات، قالوا والله حنا نتعامل مع الشركة الفلانية وجعلين فيها ناس معروفين ما يذبحون إلا بهذه الطريقة، فإذا كانوا ثقات وثبت هذا عندنا ثبوتا شرعي ما خالف. لكن متى تجد هذا؟ فالأولى للمسلم الاحتياط أنه ما يأكل من هذه الأشياء التي تأتي من البلاد البعيدة اللي يعملون هذا. أنا السائل يقول: هل من السنة الدخول من باب السلام المعروف حاليا على جهة الصفاء عند أداء مناسك العمرة؟ لا، هو الأفضل مثل ما فعل النبي. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى من المدينة دخل مع ثنية كداء مع ريال حجوب، وأتى من هنا، فأول باب يليه هو باب السلام. لكن باب السلام الحالي الآن هذا ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الباب السلام اللي يشير إليه العلماء في كتبهم وأنه يستحب يدخل باب السلام كان في ذلك الوقت الحرم ما هو بهذه الساعة، كان قريب من مقام إبراهيم، ولا كان في ذلك الوقت فيه أبواب. بيوت مكة مالية هذا، ولكن فيه طرق تؤدي إلى الحرم، ولا فيه ولا باب، ينتهي الشارع بالحرم وينتهي الشارع بالحرم، إلا في زمن عمر رضي الله عنه وسعه وكذا وصاره، وإلا كان في ذلك الوقت. فباب بني شيبة يقولون ويقولون باب السلام، وهو إذا دخلت من هنا يستقبلك باب الكعبة، فهذا الأفضل إنك تدخل معه. وما باب السلام الموجود حاليا هذا ما حدث إلا قريب، لكن من الأفضل تدخل مع الجهة هذه بحيث يكون دخولك تستقبل باب الكعبة، فهذا النبي دخل مع هذا الطريق، هذا أفضل، لكنه مو بلازم. إذا أمكنك ولا في عليك مشقة فهذا طيب، لكنه مهم من اللوازم. مع أنك لو دخلت الحرم من أي جهة وجيت مع الطريق هذا واستقبلت الكعبة وجيت للطواف مستقبلا باب الكعبة فهذا يكفي، لأن باب السلام قريب من مقام إبراهيم، لأنه كنا نعرف فيه عقد باب السلام القديم اللي على عهد النبي. لكنه لما وسع المطاف وأزيل كل ما يؤذي المصلين من جملته أزيل، وهلا كان قريب من الكعبة، فهذا لو دخلت مع المطاف وجيت مستقبلا الباب هذا طيب، لكنه أيضا من السنن، هذا ما هو بلازم. نعم. السائل يقول: زوجتي تواظب على أداء الصلاة في أوقاتها وهي أمية، لا تحفظ من القرآن الكريم سوى سورة الفاتحة والإخلاص فقط، وهي تقرأها في كل فرض، فهل صلاتها صحيحة؟ نعم، صلاتها صحيحة، صحيحة وكاملة، ما دامت أن تقرأ سورة الفاتحة وتقرأ قل هو الله واحد، قل هو الله واحد النبي سماها ثلث القرآن، قال تعدل ثلث القرآن، سورة الإخلاص ومن أفضل السور لأنها فيها صفة الله، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا قرأت الفاتحة وقرأت قل هو الله أحد ولو في كل ركعة كما كاملة صلاتها، بل لو اقتصرت على الفاتحة فصلاتها تامة، لكن من الكمال أن تقرأ معها سورة، ولا لو اقتصرت على قراءة سورة الفاتحة فصلاته صحيحة، لكن إذا قرأت سورة الإخلاص فقد كملت والحمد لله، قرأت الفاتحة وسورة معها فلا فيها أي شيء. السائلة تقول: إنها كانت تقوم بإرضاء طفلها وهي نائمة، فعندما استيقظت وجدت أن الطفل قد مات، فماذا يجب عليها؟ إن كانت تعلم أو يغلب على ظنه إنها موت بسببه، إن وهي نائمة تمايلت عليها أو كذا ومغمدتها أو كذا، أو سقط عليه رداء أو سقط عليه شيء ومات، فهذا يجب عليها الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستط وليس فيه إطعام، إنما هو إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. إذا غلب على ظنه إن موته بسببه نعم، فهذه قتلت نفس، والنفس يجب عليه الكفارة، كفارة عتق رقبة مؤمنة وصيام شهرين متتابعين. فإذا كانت الرقبة غير موجودة فعليها صيام شهرين كفارة لهذا. السائل يقول: لا شك أن السواك سنة، ولكن أرى أن البعض استاك في غير وقت الصلاة، مثلا في مجالس الذكر أو مجتمعات المناسبات، وقد يكون ذلك بطريقة غير لائقة، ربما يتأذى منها المجاورين، فنرجو من سماحتكم الإفادة عن ذلك. وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم استاك في مجلسه باستمرار؟ نعم، السواك سنة ولا يستثنى وقت دون وقت. العلماء رحمهم الله يقولون السواك مسنون كل وقت، وكل من أدوات العموم ما يستثنى منها شيء، لا مجلس ذكر ولا مجلس قوم في أي مكان مجتمعات ولا في أي، كل وقت. لكنه يتأكد سنيته في مواطن، يتأكد عند الانتباه من النوم، ويتأكد عند الوضوء، ويتأكد عند الصلاة، ويتأكد عند تغيير الفم، ويتأكد عند دخول المنزل، هذا يتأكد. السواك مسنون كل وقت، متأكد عند دخول منزل وعند وضوء وعند صلاة، هذا يتأكد. وإلا فيستكتب، لأنه نظافة، ينظف الأسنان وينظف الفم، ولو تركه بدون السواك ظهر له رائحة آذته وآذت غيره. لا، هذا السواك يقول فيه النبي: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالسواك ينبغي الإنسان، النبي كان تواما مسواكه عليه الصلاة والسلام، ومما يدل على أن السواك أي وقت وفي أي مجتمع. النبي وهو في مرضه عليه الصلاة والسلام وهو مستند على صدر عائشة رضي الله عنها، وهو في مرضه اللي توفي فيه عليه الصلاة والسلام في نفس اليوم، دخل عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أخو عائشة، فلما دخل إذا معه مسواك يستاك فيه. النبي عليه الصلاة والسلام ضعفه كذا ما تكلم، لكنه ناظر المسواك بعينيه، وعائشة رضي الله عنها أعطاها الله من الذكاء والفطنة ما أعطاها، فلما رأت عائشة أنه ينظر للسواك قالت: تريده يا رسول الله؟ فأشار فأخذتهم وغسلته وأعطته إياه، فاستن به والناس عنده، والحجرة مليانة، عنده أبو بكر، عنده بعض الناس جالسين معه، واستاك به صلى الله عليه وسلم. فتكون عائشة رضي الله عنها فاستن به، ما رأيت استن به أحسن من تلك الاستنانة. فالنبي فعل هذا. فالسواك في كل وقت وفي كل، لكنه يتأكد عند الوضوء، يتأكد عند الصلاة، يتأكد عن انتباه من النوم، يتأكد عند دخول المنزل، يتأكد عند تلاوة القرآن، فهذا من، فهو مسنون دوام. ولذلك قال العلماء: كل، وكل ما يستثنى منها شيء من أدوات العموم. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.